سبحانه وقالوا آمنا به. فقلنا إن هذه قولة قالها فرعون حينما أدركه الغرق. قال له الآن وقد عصيت قبل، يبقى إذا مش محل إيمان، محل الإيمان كان فين؟ فاتك من بين. وبعد ذلك استطرد معنا الحديث والحديث والشجون إلى أن وقفنا عند مسألة زكريا ومريم وبشارة الله له بيحيى، وقلنا إن مريم اللي قالت له كده الله أنطقها بهذه الكلمة ثم طبقها في زكريا لأنها ستتعرض لشيء يخالف الناموس في أنها تلد من غير ذكورة. فإذا كانت هي اللي بتقول إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، لما يرزقها غلام بقى من غير ذكورة تقدر تتكلم؟ ولذلك لما تيجي تقرأ القرآن تقول إيه؟ مبشرا برسول يأتي بعد سماه، لا بشرها بغلام اسمه ايه؟ يحيى. لا دي دي دي ده عن زكريا، اسمه المسيح ابن مريم، اسمه المسيح عيسى ابن مريم. ايه قالت اما يكون لي ولم يمسسني بشر؟ طب من الذي قالها ان بشرا لم يمسسك؟ اسمه عيسى ابن مريم. قالت لأن الخطاب اللي جالها يبشرها بعيسى ايه؟ ابن مريم. ابن مريم ما نسبوش لابوه، يبقى ما دام نسبوا لامه يبقى الابوه مزيه. الابوه. ولذلك قالت من غير ان يمسني ايه؟ بشر. وقالوا امنا به. وانى لهم، اهي كلمه وانى هي اللي جابت لها انى لك هذا. ومره تيجي انى بمعنى كيف، مش من اين، كيف. ارني كيف تحيي الايه؟ الموتى. وبعدين قال له ايه؟ هم قالوا أنى يحيي هذه الله الموتى بعد موتى، أنى يحيي يعني كيف يحييها؟ قال لك دي مسألة ما تقالش، دي مسألة تتعمل قدامك لأنها مش بالقول ده بالفعل. ولذلك قال له لما قال له أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى أن يؤمن. ولذلك المستشرقين يقولوا كيف يأتي القرآن بمثل هذا الأسلوب؟ بيقول له أولم تؤمن؟ قال ايه؟ بلى يعني آمنت. وبعدين يقول ولكن ليطمئن، وهل الايمان الا اطمئنان القلب الى عقيده ما؟ فكيف اتاتى هذا الاسلوب في القران؟ لا، الايمان والاطمئنان خلاف. الايمان بان الله يحيي موجود، ولكن سؤال ابراهيم لم يكن ايوجد احياء للموتى من الله ام لا يوجد؟ هو فاهم ان ربنا يحيي الموتى، قال له كيف؟ يبقى فاهم عايز الكيفيه مش عايز القضية. القضية مقطوع بها، ولكن ايه؟ كيف؟ يبقى المسؤول عنه الكيف والاطمئنان على الكيفية. قال له لازم ما تنقلش الكلام دي، لازم تعملها انت تجربة وانت اللي تعملها. قال له اعمل العملية بتاعته، خد اربعة من الطير انت اللي تعملها. يبقى أن تأتي بمعنى من اين وتأتي بمعنى ايه؟ كيف. وأن لهم التناوش، ما قالوا آمنا، قال له أهو أنت مأخر، آمنا دلوقتي هو ده محل آمنا. التناوش هو تناول الشيء بيسر. أنتوا عايزين تتناولوا الإيمان كده في آخر لحظة من غير تكليف، ده ما عادش تكليف. يبقى ما كلمة الإيمان الآن. عايزين تتناولوا المسألة دي من غير تكليف كده. وأن لهم التناوش أي التناول من مكان بعيد. هم عايزين يقول أرجعنا نعمل صالح. برضه لو ردوا هيعملوا زي اللي عملوه، وهم بيطلبوا من اول الدنيا اشياء بعيد، بقى يطلب الان الحاجه اللي كان يجب ان تكون في الدنيا، اتريدون ان تتناولوا شيئا مكانه بعيد دلوقتي من قريب كده ومن غير تكليف ومن غير حاجه. واما لهم التناوش اي التناول من مكان بعيد، لان محل الايمان في الدنيا. وانتم تؤمنون الان بلا تكليف، فطلبتم الشيء من مكانه الايه؟ من مكانه البعيد. وقد كفروا به من قبل. شو بقى لما قال الله يقذف كده، مش قال ايه؟ قل ان ربي يقذف بالحق. برضه هم لهم قذف، بس شتان بين قذف هؤلاء وقذف الله. شوفوا وقد كفروا به من قبل. من قبل اللي هو في الايه؟ في الدنيا، اللي هي محل التكليف، محل الاوامر، محل النواهي، وعايزين ياخدوها ساعه الايه؟ ساعه الحساب. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. يقذفون أي يريدون أن يصلوا إلى إيه؟ إلى غرضهم. من أنهم ينجوا من مين؟ من العذاب ويقولوا آمنا. أنهم المكان بعيد أوي، أنتوا جبتوا من تعب الدنيا وعايزين تاخدوه في الإيه؟ في الآخر. يقذفون من مكان بعيد. قال لك الإنسان لما يقذف إن كان المكان قريب زي ما نقول يبقى إيه؟ القذيفة يبقى واضحة تبقى قريبة يعني. إنما يقذف من مكان بعيد يبقى عايز إيه بقى؟ عايز الحسابات اللي إحنا إيه؟ عايز الحسابات اللي إيه؟ اللي إحنا موجودين. ويقذفون من مكان بعيد وجدتهم يعلمون. طب ربنا بيقذف وهو علام الغيوب بالمؤثرات. أنت بتقذف في مكان بعيد وأنت لا تعلم الغيب. يبقى ليك كم مشكلة؟ المكان بعيد وفيه مؤثرات لا تعلمها وأنت لا تعلم الغيب، لكن ربي يقذف بالغيب وهو علام الغيوب. يبقى هذا الفرق بين القذف والإيه والقذف. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون. حيل بينهم زي ما تقول في جماعة بتخانقوا كده وأنا حلت، يعني فضيت الإيه زي ما يقولوا فض الاشتباك. حيل بينهم يعني حالة بين الخصم ومراده من الخصم وبين الخصم هذا ومراده من الايه، يعني كان حائلا يعني مانعا من الاشتباك حتى لا يبلغ اشده في المعركة. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فكأن في اشتهاء، والاشتهاء طلب شهوة النفس من غير ارتباط بمنهج. عايز نفسه تنطلق كده من غير ايه. طب هم كانوا يشتهوا ايه؟ كانوا يشتهوا ان يطمسوا الدعوة فلم يمكنهم الله من طمسها، زي ما قالوا يريدون ايه؟ يطفئوا نور الله ويأبى الله الا وهناك ليرسله على ليظهره على الدين ايه؟ كله ولو كره الايه؟ الله. يبقى اذا هم كانوا يشتهوا ان الدعوة ايه؟ تنتهي. ليه؟ قال لك لتظل لهم السيادة المنهوبة من الضعفاء، سيادة منهوبة من نهبت حق الضعفاء وحطته في ايدهم وهم اللي يبقوا متصرفين، والدين جاي عشان يساوي بين الناس وهم مش عايزين دين. ايضا حتى لا تقف مناهج الله امام شهوات نفوسهم. والانسان بيحارب بنفسه قبل ان يحارب بالشيطان. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يوم يوحي لرسوله ليقول في الحديث لما يجي رمضان تصفد الايه؟ الشياطين. كان المفروض ما دام صفدت الشياطين ان لا تقع جريمه، يقول له ان لا تقع جريمه وسيلتها الشيطان، انما جايين وسيلتها النفس تيجي. بدليل ان هي بنشوف برضه في رمضان ايه؟ معاصي وجرائم. ام قال لك اذا ربنا يريد اللي زي ما بيقول يفقس خلقه بانه يتهم في الشيطان كل حاجه. انا نفوسكم هي اللي انا حصدت الشياطين في رمضان. فكان مفهوم ان كنت بتقول الشياطين ولدونه كان ما تقعش معصيه. لكن تقع المعصيه في رمضان. يبقى دليل على ان في شريك للشيطان في ايه؟ وهي ايه؟ ولذلك احنا قلنا زمان انك لتفرق بين شهوة نفس ووسوسة شيطان تنظر في المعصية. هل أنت مصمم على معصية بذاتها بحيث إذا عز عليك السبب تتمسك بها هي هي، ولا أنت عايز المعصية دي فإذا عزت عليك انتقلت إلى معصية أخرى؟ فإن كانت إذا عزت عليك معصية انتقلت إلى معصية أخرى فاعلم ان ذلك من ايه؟ من فعل الشيطان. لان الشيطان يريدك عاصيا على اي لون، ما عندوش جريمه مخصوصه، فتتأبى عليه في شيء يجيب لك شيئان احسن يروح نقلك له. ادي واحده. لكن النفس عايزه جريمه بذاتها تحولها من هنا هي ده ايه؟ تحولها من هنا علقت على دي انتهت المساله. فإذا أنت تستطيع أن تفرق بين معصية نشأت عن شهوة نفس ومعصية نشأت عن إيه؟ عن وسوسة إيه؟ عن وسوسة شيطان. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كأن كل المسألة بتاعتهم شهوة نفس. ليه؟ لان الشيطان ملوش مدخل فيه. ليه؟ لان خلاص هم انتهت المساله فرغ منهم. نعم. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. طب هم عملوا ايه؟ وحيل بينهم وبين ايه؟ ما يشتهون. ام قال لك اشتهم انهم يذلوا من امن عشان الباقي ياخد درس من اذلال هؤلاء فلا يؤمن الباقي. يقول له بقى يذلهم ويضربهم ويعملهم وبعدين بس ايه؟ تبقى في حاجتين اثنين، اللي انذل وانضرب وانهان وانعمل فيه اللي بالعالم ظل ثابتا على اسلامه. واللي ما امن واللي ما كانش لسه مؤمن امن ولم ايه يرغبه ما فعلوه بالمؤمنين، يبقى ده دليل على ايه؟ برضه ما خدوش حظهم. طيب اعملوا في اعملوا في خلوهم هاجرهم وسابوا اموالهم وديارهم وراحوا هنا، والاول راحوا الحبشه ومش عارف ايه ومش قادرين يحموا نفسهم. يبقى معناها ايه؟ مش اللي مش قادر يحمي نفسه ده، يبقى خصمه قوي عليه. خصمه قوي عليه، طب ربنا سابهم كده اهو؟ قال لك ايوه، لان الله يريد الا يحمي منهج السماء الى كل الارض في كل الازمنه الا صفوه من الناس. هذه الصفوه هي الايه؟ اللي احنا بنقول عليها صمصوم يصبر على الايه؟ على الشدائد، ولا تهزه هذه الاشياء، ويعلم ان رسالته التي يحملها الى الناس ارضى عند الله من اي دنيا ومن اي زحيم ومن اي كفر. الله. يبقى لازم يعمل ذلك، كل شويه يعمل زلزله فتنه، الاسراء يعمل شويه فتنه، اللي يتهم يعمل فتنه، يعمل فتنه. الله. لحد النبي ما يعرض رقعه الارض، محمد اللي عايش في الجزيره في امه اميه، عارف خريطه العالم اللي بعثره؟ يقوم لما يجي يعني ما يقدروش يعيشوا في مكه، يختار لهم مكان هو علشان يروحوا ليه. يقول ماذا قال؟ ان اذهبوا الى الحبشه فان فيها ملكا لا يظلم عنده احد. الله. ايه دارس المسائل؟ ايه الحكايه دي؟ ويروحهم وتثبت هذه. يمكن كانت كلمه قال ويقول لك الراجل راجل طيب وامنهم، لا قريش بعتت له وفد تقول له سلمنا دول وخد كذا وخد كذا، برضه ايه؟ برضه ما رضيش. ولذلك كافأه رسول الله بأنه عمل ايه؟ وكله في ان يزوجه من ام حبيبه. النبي وكل النجاشي في ان يزوجه، هو الوكيل بتاعه في ان يتزوج مين؟ ام حبيبه. الله. ليه؟ قال لك ما هو جوزها كان وياه وبعدين تنصر. تنصر دي لها حكمه، لان الناس قالوا شوف يا اخويا البيت لما قامت الواد جري وراها وهي بتحب الولد فخديته على وياه على على الحبشه، فيشاء الله ان يتنصر وهي تظل مؤمنه وبعد ذلك يتزوجها رسول الله. هي مش يبقى مش خارجه ارضاء لا لزوجها ولا لاي حد ولا بلا الكلام ده، يكفي انه اخاها في الاسلام. نعم. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. طب واشتهوا ايه كمان؟ قال لك اشتهوا المجاهره ما نفعتش، اجبان المؤمنين المتقدمين ما نفعتش، إزاءهم للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما يجيبوا الكرش والحاجات بتاعة الجمل اللي هي الأمعاء والحاجات القذرة دي ويحطوها لهم، بعد إيه يعملوا إيه؟ قال لك نأتمر به لأن المجاهرة ما نفعتش، نأتمر به. قال لك بقى نجيب من كل إيه؟ قبيلة شاب فاكده ومعاده السيف ويضربوه ضربة واحدة ليتفرق دمه في القبائل، مكان وينكرونا وامهاتهم وجابوا الشبان وركبوهم السيوف وايضا يقعدوا له بقى هنا على عند الله. وسيدنا رسول الله بقى يخلي سيدنا علي ايه؟ ينام مطرحه وبعد ذلك يخرج وهم كده يقول شاهت الوجوه ومش عارف ايه. الله. فاخشيناهم فهم ايه؟ من يصبح الصبح. الله. يبقى مكر ما ينفعش المكر برضه. يبقى حيلة بينهم وبين ايه؟ ما يشتهون. ادي واحد. قال لك طب يا اخي ما نروح بقى في الحاجات اللي الدنيا بقى اللي كانوا يؤمنوا بها بقى، يقول الشياطين لا يوحون الى اوليائهم، نعمل له السحر بتاع لابد بن الاعصم ده اللي بيها وعملوا له السحر. السحر السحر ده اخطا لانه عمل جن بائتمار، يمكن حد قال له ده بيأتمروا بيك وهيقعدوا ويعملوا محطاطه وبتاع، قال لك عمل الجن ربنا يطلعوا بالمكان ومين اللي عمله وايه شكله ويبعت ناس من صحابه رسول الله يروحوا يجيبوا العمل. يبقى اذا يائس هؤلاء ان ينالوا من رسول الله ومن منهج رسول الله، ما عرفوش لا بإذلال المؤمنين ولا بإيذاء الرسول ولا ولا بالائتمار فهاجر ولا بالسحر حتى من الجن اللي هي امر ايه ازاي؟ يعني كانوا بيقول لهم ايه؟ يقول لهم وفروا على انفسكم كل المتاعب فإن لم قلت له والله يعصمك من الناس. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. والقضية دي مش لهم خاصة، كما حصل في الأمم المتقدمة. الأمم المتقدمة عملنا فيهم إيه؟ كلا أخذنا بذنبه، فمنهم من إيه؟ ومنهم من إيه أرسلنا عليهم، ومنهم من أغرقنا. كل واحد عمل حاجة عشان. قال لك ليه يا أخويا؟ قال لك السمكة بتتدخل بعد الرسول ما يبلغ ولا يكفر السمكة اللي تدخل. لسه الأمم ما كانتش مأمونة على أن تدفع عن دين الله بسيفها، لكن أمة محمد استأمنها الله على أنها تدافع. ولذلك جاء المسك والعملية دي كلها والخسف والصيحة ما جاتش لأمة محمد. فكأن الله أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن الأشياء اللي كانت بتحدث من الأمم السابقة من الخسف والمسك والإغراق وإلى آخره. ولذلك إذا كان بيحصل لأن زي سيدنا نوح ما قال رب لا تذر من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عيادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لكن لما ربنا يشور محمد يقول له إن شئت عملت كذا، يقول لعل الله يخرج من أصنادهم من يؤمن. ومش بس حصل، ومنهم هم نفسهم آمنوا ولا ما آمنوا؟ خالد بن الوليد آمن ولا ما آمن؟ عمرو بن العاص آمن ولا ما آمن؟ عكرمة بن أبي جهل. واحد يقول أنا كل ما آلمني في المعركة أن يفلت مني عكرمة بن أبي جهل، كنت عايز أقده بالسيف. يقول بعد ذلك حين آمن يقول له أنت عرفت ليه ما قدتش بالسيف؟ لأن الله ادخره سيفا للإسلام. يبقى حتى اللي زعلكم الحاجة اللي زعلتكم ربنا جعلها لإيه؟ ويكفي شهادة لعكرمة ابن أبي جهل. وبعد ذلك يجي عند خالد بن الوليد لما هو قائد المعركة، ثم بعد في اليرموك ويجرح وضربة قوية عليه، يقوم يروح ينام على مين؟ على رجل مين؟ خالد بن الوليد. يقول له يا خالد هذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ هذه ميتة ترضي أبي عكرمة بن أبي جهل؟ يبقى أنت زعلان ليه؟ اللي يبقى اللي موتوش عشان هو جندي لك. وفي خالد بن الوليد برضه لما جيت في وقعة أحد، ما هو اللي عمل الهيصة واللفة والى اخره، برضه زعلوا اللي نفد منهم خالد. قالوا ما هو ربنا عايزه عشان هو يسميه سيف الله. يبقى اذا كل حاجه معموله، حتى الاشياء اللي انتم كنتوا بتكرهوها معموله لمين؟ لصالحكم. طيب قول له ده صالحهم في اللي امنوا دول. طب والناس اللي اصروا على الكفر ولم يؤمنوا؟ قال برضه لصالحكم. ابو لهب عمل ايه؟ طب ما هو اللي قال تبا لك لهذا جمعتنا؟ مش قال لمحمد كده وقال ما تسمعوش ده كذاب ده مع ان سبحان الله العظيم. طب ده هو اللي بشرته بميلاد محمد ابن عبد الله اعتقه. يبقى كل العصبيه بتاعته حبت ابن عبد الله اللي هو مات في الله. تبقى بقى يجي لما يجي ابن عبد الله ده عشان يبقى رسول بقى خلاص. قال لك ايه؟ لان برضه هينزع منه الايه؟ هينزع منه السياده ووقف منه هذا الموقف. طب اهو ده ما عملش زي خالد واسلم، يبقى ليه ده ما يزعلش؟ قال لك لا ما تزعلش، ده قدم للاسلام كما قدم خالد يمكن اكتر. قال لا ليه عمل ايه يا اخوي؟ ام قال لك لان لما نزل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ابراهيم، قال بقى ابتر يعني ما عادش له ذريه، لان ذريته من البنات هتبقى منسوبه لابائهم، وانما امهات القوم اوعيه مستحدثات والاحساب اباء. فابراهيم لما قال خلاص بقى ابتر ما عادش له بقى. فانزل الله ان شانئك هو الابتر، احنا مش اعطيناك كثير، احنا اعطيناك الكوثر. ومعنى الكوثر الشيء الذي لا ينضب من الخير. يبقى اللي بيقول عليك كده هو اللي ايه؟ هو اللي ابتر. وبعد ذلك ينزل الله هذه الايه، تبت يدا ايه؟ أي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله، سيصلى نارا ذات لهب. يبقى حكم بأن أبو لهب مش هيؤمن، مع أن كثير من الكفار آمن. فكيف يحكم الله على أبو لهب إنه ما كانش الغبي أبو لهب يخلي الناس قاعدة كده ولو نفاقا ويقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن ولو نفاقا